من امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة، فذلك تحتج بعض الأمراض قبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر. والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط لما تيسر لها القضاء أم عليها الكفارة، علما أنها تقضي أيام تتفق من حوالي 13 عاما تقريبا. عليها الطلاق إذا كانت تأتي من منهج الرضاعة خالد فعليها الطلاق ورد عليها إطعام. أما إذا شرط الزهد أكثر من دون عذر فعليها مع الغرام إطعام يسمع الدنيا. وأما إذا أكثر من عذر فرع الغرض أو رضاعة أو خالد فهذا لا يعرف الطلاق وصول عدد الأيام ولا جعل لها. ولكن إذا تزاهد وأكثر وهو صحيح يستطيع القضاء فإنه يعذر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.